يقول السائل: في مسجدنا تصلي النساء في مكان مخصص لهن وبينهن وبين الرجال جدار، وتسمع النساء الإمام بواسطة مكبر الصوت، فإذا انقطع الكهرباء انقطع معها صوت الإمام، فماذا يفعلنا؟ الأصل أن يكون بين الإمام وبين المأمومين وبين النساء من الذين يصلون خلف المأمومين أن يكون بينهم ما يستطيعون برؤية المأمومين من خلف حتى يتابعونهم، لكن هذه الطريقة قد تحصل فيها مخالفات في الصلاة، فلا بد من إيجاد فتحة أو ما يرون به المأمومين حتى يتابعونهم. بارك الله فيك.